المصنف رحمه الله أورد حديث أنس بن مالك في مسألة القنوت، وما أكملناه فيما في القصة السابقة، أن القنوت أصله في اللغة طول، في اللغة معناه طول القيام، طول القيام والقيام بمعنى الاستمرار في العبادة، لأن القنوت معنى الطاعة ومعنى دوام الطاعة. فإذا قيل كان صلى الله عليه وسلم أو أمر أو قال صلى الله عليه وسلم في حسن الصلاة أن في حسنها طول القيام أو طول القنوت، يعني بها صلى الله عليه وسلم دوام الطاعة. ولذا قال لما ذكر المفسرون في قوله تعالى يا مريم اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، اقنتي لربك يعني داوم الطاعة، يكون منها السجود يكون منها الركوع. الحديث هنا قال قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا، أخذ بها الشافعية على أن الركوع المستمر الذي هو كالسنن الراتبة يكون في الفجر بعد الركوع، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت في الظهر وقنت في المغرب وفي العشاء وفي الفجر، قنت في سائر الصلوات، كان قنوته هذا لعارض صلى الله عليه وسلم. القنوت بمعنى الدعاء، وإن القنوت معنى طول القيام، فلم يتركه بل تعاهده صلى الله عليه وسلم أمر به. القنوت الذي بمعنى الدعاء المتعارف عليه عند الناس حديث قنت صلى الله عليه وسلم بعدما يرفع رأسه من الركوع شهرا ثم تركه شهرا لعارض، هذا العارض أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث القراء مع جماعة من سليم، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من أسلم ويريدون جماعة يعلمون من وراءهم الإسلام، فبعث به معهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 قارئا. فلما وصلوا الموضع غدرت بهم سليم قصية ورعم ذكوان، فقنت صلى الله عليه وسلم، تألم كثيرا صلى الله عليه وسلم من شباب القراء ومن أحفادهم، فظل يقنت عليهم شهرا ثم تركه. قول الراوي يخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم تركه، أي ترك هذا القنوت. فهم من فهم منه أن قنوت العوارض منسوخ، وليس كذلك. ايش معنى العوارض؟ النازلة التي تأتي، كما كان يقنت عمر رضي الله عنه حين بعث بعوثا لقتال النصارى، وكما قنت النبي صلى الله عليه وسلم في غير هذه الواقعة على قريش بعد صلح الحديبية، وكان يرفع رأسه بعد الركوع يقول اللهم أنجي الوليد بن هشام وأنجي فلان وأنجي فلان، اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليه كسني يوسف عليه السلام. هذا القنوت العارض، أي قنوت النازلة، إذا جاءت نازلة كان يقنط صلى الله عليه وسلم لها. قوله ثم تركه، أي ترك ذاك القنوت بتلك العين بخصوصها، لا أنه ترك القنوت على الإطلاق، فلا يفهم منه نص. فمعنى القنوت بالنوازل لا زال مشروعا، فإذا علمنا أن قتالا بين مسلمين وكفار، وعلمنا أن المسلمين مستضعفين، فالأمة أن تقنت طلبا للنصرة لهذه الفئة من المسلمين، فلا زال هذا مشروعا. فهم منه بعض أهل الحديث منهم الشافعية أن هذا القنوت المشروع دائم لم ينسخ ومستقر، وليس بخصوص العوارض ولا النوازل، فأخذ به الشافعية دائما. والصحابي رضي الله عنه قال ثم تركه، ما استمر عليه. فبقية الصحابة لما رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم قنوته ما ذكروا أنه استمر عليه، ولا فلا يعرف عنه صلى الله عليه وسلم أنه خلف القنوت المعروف حتى في صلاة الوتر. الدعاء هذا ما يعد عنه، لكن روي من ألفاظه، أما فعله فلم يعهد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قنت لا في وتر ولا في غيره، إنما المعروف عنه أنه علم الحسن دعاء القنوت، وقنت الصحابة بعده رضي الله عنه. فمنهم من فهم أن القنوت خاص برمضان، بنصف رمضان الأخير، وبعضهم جعله خاصا برمضان كله، وبعضهم جعله خاصا بالوتر، وهو الصواب وهو الصحيح، لكن لا يثبت هذا من فعله صلى الله عليه وسلم، فإنما الذي ثبت إنما هو من قوله صلى الله عليه وسلم. وقنوت الوتر قائم ولكن لا يداوم عليه، المحافظة عليه جعله كالسنن الراتب هذا غير صحيح، ويفعله تارة ويتركه تارة، يعني يقنط بمعنى يدعو تارة ويتركه تارة، هكذا الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم، وهكذا الذي ورد عن فعلهم رضي الله عنهم. أخبرناكم أن دعاء القنوت لم يثبت من فعله صلى الله عليه وسلم، إنما ثبت من قوله. ودعاء قنوت النوازل يدعو بكل حالة بحسبها، فإذا كان الجماعة متضررين من قتال فيدعو بالنصرة وهلاك عدونا، فإذا كان دعاء القنوت لحاجة لأن جماعة دهمهم السيل أو نزلت عليهم آخ من السماء فيدعو بنصر في ذاك الحين، ويدعو بدعاء لناس ذلك. لكن المعروف عند الأئمة الآن يدعو بدعاء متسق لا يتنوع على شاكلة واحدة طيلة السنة، هذا خلاف السنة. القنوت أن يدعو في كل حالة بما يناسبها، وهكذا في الوتر كذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم علم الحسن دعاء القنوت: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وباركني فيما أعطيت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، ولا يذل من واليت، ولا يعرف شيء آخر. فمن أضاف شيئا لحاجته أو حاجة المسلمين حسن، أما أن يحفظ ألفاظا من القنوت ويرددها طول العام فهذا ليس من السنة. ما بعده عبد الله بن مسعود: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، الله أكبر إذا ركع سمع الله لمن حمده، الله أكبر إذا انخفض للسجود، وإذا رفع قال الله أكبر. هذا الكلام من لم يتفطن له لا يدري مغزاه، يقول: ما معنى إيراد بن مسعود هذا والأمة كلها مجمعون على أن التكبير مشروع في الصلوات؟ فلما أتى بلفظ التأكيد جاء بضمير الاختصاص: أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر هذا، ورأيت عمر يفعل ذلك، ورأيت أبا بكر يفعل ذلك. قاله رضي الله عنه لأنه كان في ذاك الحين من ينكر على الأئمة جهر بالتكبير، يقول التكبير سرا. ما الذي كان يفعلونه الأئمة؟ كانوا إذا كبروا رفعوا أصواتهم، وإذا ركعوا بينهم وبين أنفسهم لأن المأمومين يشاهدونه، فإذا رفع رأسه من الركوع جهر بسمع الله لمن حمده، فإذا كبر للسجود خفض صوته لا يسمعه المأمومون، فإذا رفع رأسه من الركوع جهر لأن المأمومين لا يرونه. كان يقال عنهم لا يتمون التكبير، لا يتمون التكبير. أدرك الصحابة رضي الله عنهم هذا الفعل، وكانوا يقولون في الأحاديث. أبو هريرة رضي الله عنه كان يقول: أنا رأيته يكبر، وعبد الله بن مسعود راوي هذا الحديث يقول أنا رأيته يكبر. فهكذا الصحابة رضي الله عنهم بقيتهم يقول كان يكبر صلى الله عليه وسلم في كل رفض في كل خفض ورفع. والمراد به الإنكار على من زعم أن الإمام لا يجهر بالتكبير. هذا قصده رضي الله عنه. عرفنا هذا؟ وإلا من قرأ يقول ما معنى؟ كل الناس يعرفون أن التكبير مشروع وهو من سنن أو من واجبات الصلاة. فقال أنا ثم قال صلى رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. يقول حتى يبدو بياض خده. حتى حرف غاية بمعنى أنه كان يسلم ويلوي صلى الله عليه وسلم عنقه شديدا حتى يبدو بياض الخد. لما قال حتى يبدو خده؟ قال حتى يبدو بياض خده، أراد أن يقول من شدة انتفاخه أن من وراءه يرون بياض خده، لأنه صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية، فلو لم يلتفت شديدا لكانت عوارض اللحية تمنع من خلفه رؤية الخد. فخشي أن يقول إذا رأيت خده يتوهم أنه العارض، فقال لا، رأيت البياض الذي لا شعر فيه. عرفنا هذا معنى؟ اقرأ الحديث مرة ثانية اسمعوه. قال أنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل رفع وخفض وقيام وقعود، ويسلم عن يمينه وعن شماله. السلام عليكم ورحمة الله. ألا يبدو بياض خده؟ ورأيت أبا بكر وعمر يفعلان. الله أكبر. نقول الله أكبر معناه الله أكبر من كل شيء، لا أكبر منه شيئا في الدنيا. والعرش جعل السماوات والأرض، والكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة منقاة في فلاه، كما تضع خردلة في يد أحدكم. الكرسي كرسي الرحمن، وسع كرسيه السماوات والأرض بالنسبة إلى العرش كخردلة في كف أحدنا، لا شيء. الله أكبر من العرش، والعرش يجلس عليه سبحانه وتعالى وهو مستغن عنه. الله مستغن عن عرشه، والذي يجعل العرش حاملا لله سبحانه وتعالى حوله وقوته، والعرش لا يستطيع أن يستقل بحمل الله سبحانه وتعالى. علمنا ذلك إذا قال الإنسان الله أكبر، معناه الله أكبر من كل شيء. وإذا كان هذا اللفظ يملأ السماوات والأرض من الحسنات، فهي زينة الصلاة كما قال الصحابي رضي الله عنه، زينة الصلاة التكبير. كلما خفضت ورفعت قل الله أكبر الله أكبر. نعم. ما نعم. وعن أبي حميد الساعدي أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد أنا أحفظ أبو حميد أنا أحفظ كلها. وصف أنه كان إذا كبر رفع يديه حلوى من الليل، ثم قرأ ثم رفع فأمسك يديه بركبتيه وحفر ظهره، ووصف نحو مما يصف الناس. فإذا كان في الجلسة الأولى قعد على قدمه اليسرى ونصب اليمنى، وإذا كان في الجلسة الآخرة قعد على إبنته ونصب رجله اليمنى، وجعل باطن قدمه اليسرى عندما أخذ اليمنى. أخرجه البخاري. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال أنا أحفظكم لها. جماعة من الصحابة تشاوروا من منكم من يعرف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال أبو حميد الساعدي أنا أحفظكم لها. الإنسان له يدعي لنفسه في مثل هذه المسائل إذا لم يقصد الكبر والتكبر على الناس، ولا يقصد المباهات ولا إظهار ما عنده من العلم. جاز لك أن تقول أنا أعرف الناس في هذه المسألة، وأنا أعرف أنت بهذه، واسمع إلي كتلالة لهم إذا أراد التعليم ولم يقصد المباهات ولا التعالي ولا الكبر. رضي الله عنه لما قال أنا أحفظكم أراد أن يعلم الناس ويبين لهم ما عرفه عن صلاته صلى الله عليه وسلم. فقال فوصف أنه كان إذا كبر رفع يديه حذو منكبيه، هذه هي المنكبين، والحذو يعني المقابل قريبا منها تجاهها. وجاءت الروايات أنه كان يرفع صلى الله عليه وسلم يديه إلى أطراف أذنيه أو إلى فروع أذنيه، وفي رواية إلى المنكبين، ولا تعارض بينه، لأن إذا جعلت حذو المنكبين تكون الأصابع غالبا إلى أطراف الأذنين. وليس فيها ثلاثة أحوال، بعض العلم مذهب أنها ثلاثة حالات، لك أن تفعل هكذا ولك أن تفعل هكذا ولك أن تفعل هكذا، ليس كذلك، فيها وضع واحد فضع حذو المنكبين فتكون الأطراف الأصابع عند أصول أو فروع الأذنين. فقال الصحابي رضي الله عنه أنا أحفظكم في صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه صلى الله عليه وسلم. هذا في كل تكبير، يعني كل تكبير مما شرع فيه رفع اليدين، حتى في صلاة الجنازة إذا أردت فلتكون السنة هكذا. قال ثم قرأ ثم رفع فأمكن يديه من ركبتيه وحصر ظهره، أمكن يديه من ركبتيه وجعل أصابعه يعني خلف ركبتيه، يعني نازل عن ركبتيه، هذا معنى الفقمة، الفقمة الركبتين، إنما نص على هذه لأن كان في أول الإسلام يسمى التطبيق، كانوا يفعلون عادة يسمى التطبيق، أن يشبك أصابعه هكذا يضعها بين ركبتيه. وخفيت هذه السنة على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حتى كان يفعلها بعد موته صلى الله عليه وسلم، كان هذا أول الأمر. ثم جاءت السنة والأمر بأن يلتقم الناس ركبتيه وينزل أطراف أصابعه تحت ركبتيه. قال ثم حصر ظهره أي عطفه، الحفر والعطف كما تعطف الغصن الرطب فلا ينكسر، كذلك عطف صلى الله عليه وسلم حناه حنى ظهره حتى استقام، بمعنى أصبح مستوي صلى الله عليه وسلم، أصبح ظهره مستوي. ووصف من سجوده نحوا مما يصف الناس، فإذا كانت الجلسة الأولى اختصر البيهقي هذا الحديث رضي الله عنه لأنه أراد أن يبين في هذا الحديث مسألة كيفية جلوس التشهد الأول والأخير، هذا قصد من هذا الحديث اللي هو طويل أكثر من ذلك. قال فإذا كان في الجلسة الأولى قعد على قدمه اليسرى، يعني قعد عليها بمعنى وضع إليته عليها على قدمه اليسرى، فرش هكذا وجلس عليه، ونصب اليمنى يعني جعلها مستقيمة هكذا وتكون أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة، جلس على اليسرى ونصب اليمنى، هذا في التشهد، هذا في التشهد، هل هو التشهد الأول أو التشهد الأخير؟ هذا في التشهد الوسط، التشهد الذي لا يعقبه سلام، لكن بعض أهل العلم جعلوا هذه الجلسة هي الجلسة التي يفعلها المصلي، سواء كانت عقبها سلام أو لم يكن عقبها سلام، سواء كان تشهد أوسط أو تشهد أخير، ذهب إليه بعض الأئمة. وذهب بعض الناس إلى أن يفرق بين التشهد الأول وكيفية الجلوس فيه هذا الوصف، هذه السنة، والتشهد الأخير سنعلمه إن شاء الله مما يرد في هذا الحديث. هذا الوضع هو السنة، وهي سنة فعلية. ولو جاء إنسان ما جلس وإنما جلس على قدميه ما في شيء، صلاة صحيحة، لكن السنة الأولى أن يفعل ذلك، سيما وأن انحراف الأصابع متجهة إلى القبلة لأنها تسجد كما يسجد سائر الأعضاء فتكون له صلاة، وهي سنة لا ينكر فيها إنكار شديد. فإذا كان في الجلسة الآخرة قعد على إليتيه ونصب رجله اليمنى، هي اليمنى ما تختلف تكون منصوبة. وأفضى بإنيتيه إلى الأرض، وأين تذهب قدمه اليسرى؟ في هذا الحديث قال أن قدمه اليسرى تكون عند مأبض فخذه وركبته اليمنى، ما قال تحته. وفي روايات فأخرج رجله اليسرى من تحت ساقه اليمنى أو من تحت فخذه اليمنى. هذه الجلسة وهي صحيحة تفيد أن قدمه اليمنى عند رأس أو مأبض مجتمع الفخذ مع الساق من الركبة، وكأنه إذا طواها هكذا جعل القدم هكذا. فلعل هذه الجلسة تصلح للمنفرد وللإمام، لأن المأموم إذا كان ملاصقا للمصلين ففعل هذه الفعلة قد يضيق عليه، قد يكون هناك ضيق، فهذه جائز ووردت في هذه الصفة من فعله صلى الله عليه وسلم، ودل على أن هناك تغاير بين جلوس التشهد الأول وجلوس التشهد الأخير، وهذه هي السنة. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التورك في جميع الصلوات الأولى وفي الأخيرة كما يفعله المالكية، وبعضهم جعل الافتراش هو السنة كما يفعله الحنفية. والصحيح ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة التفرق بين الجلوس الأول وبين الجلوس الأخير. نعم. قال ابن عبد العبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يجبه ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم انصرف، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل هذا، ودعاه فقال له ولغيره إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم عن فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث مروي في السنن وهو صحيح، رأى رجلا يصلي لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم صرف، صلى بعد ما صلى لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وظل يدعو، فدعا لنفسه فقال عجل هذا أي تعجل. وفي هذا الحديث نفسه عن فضالة بن عبيد جاء ثم صلى آخر فحمد الله وأثنى عليه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم سل تعطى، يعني اسأل ما شئت من ربك فإن الله سيعطيك. قد لا تكون قصة في واقعة واحدة، تكون متفرقة، لكن صلى الله عليه وسلم قال عن هذا عجلة، وقال عن هذا عن ذاك سل تعطى. والفرق بينهما أن هذا لم يحمد الله ولم يمجده ولم يصل على النبي صلى الله عليه وسلم، ودل على أن من آداب الدعاء هذا الكلام، هذا في الصلاة التشهد، دل على أن من آداب الدعاء إذا بدأ الإنسان يدعو لنفسه أو لمن شاء من إخوانه إما لكشف ضر أو جلب منفعة، تدور بين هذين، فمن الأدب أن يبدأ بالحمد لله سبحانه وتعالى ثم الثناء عليه، الثناء عليه وتمجيده، ذكر عظمة الله وفضله وكرمه وسعة وجوده وخلقه للعباد وما إلى ذلك. الله عز وجل يحب المحامد والثناء عليه، وبعد ذلك تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأفضلها الصلوات الإبراهيمية المعروفة بالصلوات، هذه أفضلها أفضل صيغ فيه. إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثم يختم دعاه كذلك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه مظان الإجابة، إحدى مظان الإجابة. من نظر في التشهد ففيها حمد لله وتمجيد له ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أنت تقول التحيات لله أي العظمة والملك والمجد لله سبحانه وتعالى. ثم تقول والصلوات لله، إلى أن تقول والزكوات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أنت قدمت السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تسلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. ولا يصادف عبدا صالحا في السماء والأرض إلا وجاءه نصيب من هذه الصلاة. إذا قال المسلم في صلاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فهو سلم على كل عبد صالح في السماء وفي الأرض، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم. ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صليت على النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا صلى الله عليه وسلم أمر وجوب أن ندعو الله عز وجل بأن يعيدنا من أربع، لأن أهم أولى ما يكون وأحذر ما يكون للمسلم وهو المخلوق في هذا الكون أن يتجنب هذه المسائل الأربع. يقول أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا، وأعوذ بك من فتنة الممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من شر فتنة المسيح الدجال. هذه واجبة الصلاة، لأنه صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأ أحدكم من التشهد فليقل، والأمر للوجوب. هذه لا يقبلها الإنسان، لا يقبلها لا في صلاة نافلة ولا في صلاة قريبة. يتعلم الإنسان ويقولها في صلاة نافلة وفي صلاة قريبة، ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من الأدعية سيما إذا كانت مقدورات. وأفضلها أن تقول كما علم النبي صلى الله عليه وسلم، من أفضلها. علم النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر قال ما الذي أقول في صلاتي؟ قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني أنت خير الغافرين. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأبلغ الوضوء ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها قال في الصلاة حفظك الله كما حفظتني ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور فتحت لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله تشفع لصاحبها. وإذا لم يكن ركوعها ولا سجودها ولا القراءة فيها قالت ضيعك الله كما ضيعتني ثم صعدت بها إلى السماء وعليها ظلمة وغلقت دونها أبواب السماء ثم تلف كما يلف الثوب الخلق وضرب بها وجه صاحبها. الحديث فيه بشارة لمن أحسن في صلاته، فيه تحذير شديد لمن قصر في صلاته. والحديث وإن فيه ضعف لكن معناه صحيح. يقول قال عبادة بن الصامت يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأبلغ الوضوء، يعني أحسن وضوءه، ثم قام إلى الصلاة فأتم ركوعها وسجودها والقراءة فيها. إن هذه الثلاثة أركان، تمها يعني أتى بها بالوجه المطلوب، أتى بها باطمئنان والقراءة التامة فيه. قال في الصلاة حفظك الله كما حفظتني، دعت له الصلاة لأنه يعني عمل صالح. ثم صعد بها إلى السماء ولها ضوء ونور وفتحت لها أبواب السماء حتى ينتهى بها إلى الله. لكن حتى ينتهى بها إلى الله عز وجل فيه إثبات العلو لله سبحانه وتعالى وهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى وهو أكبر من كل شيء. فإذا بدعونا رفعنا أيدينا إلى السماء.